إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان وعلمه البيان وأمره بطلب العلم، إذ به نزل القرآن سبحانه العليم الحكيم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه وصفيه وخليله النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين بكتاب هداية الإسلام، من اعتصم به فقد استمسك بالعروة الوثقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله بعث في هذه الأمة المحمدية رسولا أميا، رسولا أميا لا يكتب ولا يقرأ، أرسله بكتاب منزل وكتاب يقرأ، أرسله صلى الله عليه وسلم بكتاب منزل يكتب ويقرأ. وإن أول آية نزلت على هذا النبي الأمي جاءت آمرة بالقراءة والكتابة، وهو أول أمر بدأ به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءه جبريل عليه السلام بأول أمر نزل من السماء على خاتم الأنبياء والرسل، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولشرف الكتابة والقلم أقسم الله تعالى به حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. وفي ذلك حث على طلب العلم، وفي ذلك حث على طلب العلم لما فيه من رفع قدر الإنسان الذي ميزه الله تعالى بالعقل وأنعم عليه بالحواس الظاهرة والباطنة من السمع والبصر والفؤاد وغيرها، وجعلها سبحانه وتعالى وسائل للتعلم والتلقي والهداية، كما جعلها أساسا للإدراك والفهم والمعرفة. فكانت هذه الحواس كلها من النعم الإلهية التي تستوجب الحمد والشكر لله، التي تستوجب الحمد والشكر لله عليها من العباد، إطلاقا لقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيها الإخوة المؤمنون، إن للعلم والتعلم مكانة عظيمة في الإسلام، وإن له وصفا كبيرا ومزية جليلة على الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية. ومن أجل ذلك دعا الإسلام الأمة إلى طلب العلم وتحصيله وإلى الاستفادة منه، ورغب في اكتساب المعرفة في كافة فروعها وأنواعها، وأرشد إلى استعمال العقل والفكر والنظر في هذا الكون الفسيح. إذ بالعلم يصح الاعتقاد، إذ بالعلم يصح الاعتقاد، وبه يتفاوت في الثواب الرباد. يقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر الله بالعلم قبل القول والعمل. عباد الله، إذا كان الإسلام قد دعا أمته إلى طلب العلم ورقبها في تحصيله وحثها على الاستزادة منه، فإنه أعطى لهذه الكلمة مسؤولا واسعا ومفهوما كبيرا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى في ماء البحر. فالعلم والمعرفة بالنسبة للمسلم والمسلمة يراد به أولا لا يجب عليه ما تعلمه والعمل به مما هو فرض عين في حياتهما اليومية العملية من التعلم للمبادئ الأساسية في الدين ومن معرفة أحكامه الضرورية التي يدين لله تعالى بها كل مسلم ويتعسل بها كل مؤمن ومؤمنة في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والمعاملة ويدخل في تعلم مبادئ الدين وأحكامه الضرورية تعلم مبادئ اللغة العربية ومعرفة قواعدها الأساسية وعلومها من نحو وصرف واشتقاق وبلاغة وظهورها إذ اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة الحديث النبوي الكريم ووسيلة لفهمهما وأداة لفهم ما أنتجه وكتبه السلف الصالح والخلف من علماء المسلمين في دافة ميادين العلوم الإسلامية والمعارف الإنسانية بالإضافة إلى تعلم لغات أخرى لما في ذلك من الخير عظيم للأمة ولشرف العلم والتعلم جعل الرسول صلى الله عليه وسلم بناء أسرى بدر تعليم كل أسير التفسير شرفا من الصحابة القراءة والكتابة كما أمر الشفاء بأن تعلم بعض أزواجه الطاهرات عليهم رضوان الله تعالى وإن كلمة العلم والتعلم والمعرفة بالإسلام يراد بها كذلك ما ينبغي للمسلم والمسلمة تعلمه وتحصيله ومعرفته وفهمه من علوم ومعارف إنسانية أخرى من علوم أدبية واجتماعية وجغرافية وحضارية وقانونية واقتصادية وغيرها من العلوم الإنسانية التي يتبع الإنسان في توصيته بما تعلمه بها ويتكامل بها مع غيره وينفع بها بلده ومجتمعه وعامة الناس فقد تعلم الصحابة لغة الأقوام في زمنهم وتعلم السلف الصالح علوم غيرهم من غير المسلمين فترجموا كتبه إلى اللغة العربية من أجل منفعة الأمة فحازوا خطب السبت في العلوم المختلفة حتى صارت من بعدهم أصول العلم الإنسانية والعمدة في الفقه والرياضيات وغيرها فنفع أمتهم وانتفع بعلمهم غيرهم من الأمم فاتقوا الله عباد الله وعلموا أبناءكم وأرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم ومنفعة وطنهم وأمتهم وما فيه خير الإنسانية جمعاء كما جاء أسلافهم من قبلهم نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين أجرني وإياكم من عذابه المهين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظلم واهتدى واعتدى ولا يضر إلا بالله. أيها الإخوة المؤمنون إذا كان الإسلام قد رفع من شأن العلم والتعلم ورفع من قدر العلماء فعلى الأمة بصفة عامة وعلى الآباء والأمهات على وجه الخصوص أن يعرفوا أهمية التعلم وفائدة اكتساب المعرفة وأن يدركوا قيمة العلم لرفع شأن الفرد والأمة ويقبلوا على تسهيل أبنائهم وبناتهم خط التعلم والدراسة فهم أبناء اليوم وشباب الغد وعمدة المستقبل ليكونوا صالحين ومصلحين ناسحين مخلصين لدينهم ووطنهم فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتتعلم تحقق الأماني والمكارم كما يجب على رجال التحرير والمربين أن يقوموا بواجبهم لانطلاقا من الأمانة والمنتصبهم نحو تمانيتهم وقضاتهم إذ هم أمانة في أعناقهم وذلك للتربية والترشيد والإرشاد وتحضيرهم بالعلم والمعرفة ونحو الجهل والأمية أبواب المساجد والمدارس والمعامل مفتوحة في وجه كل راغب بالتعلم والمعرفة صيغة من السنة الدراسية والالتحاق بها يسير من أجل أن يتعلم المسلم والمسلمة فاتقوا الله عباد الله واهتدوا بهدي كتاب الله وسنة رسوله الكريم وتعلموا من العلم ما ينفعكم في دينكم وحياكم ويسعدكم في حياتكم وأخراكم وكونوا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رضي الله عنه خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواجه وذريته وسائر آل بيته الطيبين والأمرار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واقتل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائرا إلى المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى ونعوذ بك من العجز والكسل والكفر والشرك يا رب العالمين اللهم تولنا أمرنا وصلاتنا وصل به الصالحات أعمالنا وبلغنا بما يمسكنا أمالنا ولا تخلي فيك وجاءنا وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على وليك أمينا شباب الملك محمد السادس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وتطلع به رايات الإسلام والمسلمين وأقبض عن علو جهاتهم ولا الحسن وشد أبواب شقيقهم ولا الرشيد إنك على ما تشاء قدير اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نصنا بطاعتك فطلبنا ونعتنا عن معصيتك فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين